هل هو جائز أو غير جائز؟ الجواب على ذلك أن في الأمر تفصيلا، إن كان حل السحر عن المسحور كان بالقرآن وبالأذكار المشروعة والدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به وفيه حل للسحر، وفيه حل للسحر وفيه شفاء، والله تبارك وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وشفاء لما في الصدور، فكتاب الله عز وجل فيه شفاء، وكذلك الدعوات الماثورة والرقى المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الاستشفاء، وفي الاستشفاء أيضا من السحر خاصة كالرقية التي رقى بها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل شيطان أو حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، هذه نافعة جدا غاية النفع لمن أصيب به سحر سواء رقى نفسه أو رقاه غيره بذلك. وكذلك آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ونحو ذلك من آيات القرآن الكريم وفاتحة الكتاب والدعاء الماثور اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، كذلك الثابت أن يقول بسم الله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات إلى غير ذلك مما ورد، وهذا كله فيه نفع عظيم وفيه خير كبير للمبتلى بالسحر أو بغيره أيا كان المرض، وهذا استشفاء بالالتجاء إلى الله والاستعانة إليه والاستعانة به وتفويض الأمور إليه وطلب الشفاء منه تبارك وتعالى الذي لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى، ويكون مرض الإنسان باب خير عليه من جهة تعلقه بالله وقوة توكله عليه وشدة رجائه منه وكثرة إلحاحه عليه ومناجاته وسؤاله وطلبه، فيكون باب خير عليه في المناجاة والسؤال والطلب والانطراح بين يدي الله والبكاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض المرضى يكون حال مرضه فيه من لين القلب ورقته وسكونه والتجاءه وخشوعه وخضوعه وانكساره بين يدي الله ما لا يكون منه في حال صحته، ما لا يكون منه في حال صحته، فيكون مرضه باب خير عليه وباب صلاح واستقامة ودعاء ومناجاة، فيجتمع له في هذا الأمر خيران، خير الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى من الضر الذي أصابه، وخير قوة الصلة بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس وفقهم الله تبارك وتعالى وخرجوا من مرضهم مهتدين مستقيمين محافظين على طاعة الله تبارك وتعالى، فهذه رقية وعلاج مشروع ونشرة مشروعة وحل للسحر مشروع بالقرآن والذكر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحل السحر إذا وجد، إذا وجد الإنسان واهتدى إلى مكانه فيفك السحر إذا كان عبارة عن عقد أو كتابات أو أشياء من هذا القبيل، فهذه تحل، تفك عقد السحر عقدة وينفث فيها مع قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص، تقرأ وتنفث وتفك العقد ويرمى بعد ذلك وينحل بإذن الله عز وجل السحر، أو كان في كتابة فتزال هذه الكتابة ويمحى أثرها بغمسها في الماء أو نحو ذلك حتى يمحي أثر ذلك إذا وقف الإنسان على السحر. والوقوف على السحر إما بأن ينطق مثلا ما بداخل المسحور من جن يحرسون السحر ويقول إنه في مكان كذا عندما يتلى عليه القرآن وتتلى عليه الأذكار المشروعة، أو أن يرى في المنام، قد يسر الله عز وجل له رؤيا في منامه فيرى مكان السحر، أو أن يهتدي إليه اتفاقا هكذا بتوفيق الله وتيسيره في مكان أخفي فيه، فيفك السحر بالقراءة، بالقراءة، قراءة القرآن الكريم المعوذتين وينفث. فهذا كله مشروع، كل هذا مشروع ولا بأس به. والنوع الثاني لحل السحر حله بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، بأن يذهب المسحور إلى ساحر ويقول سحرت بكذا وكذا ويطلب منه أن يحل السحر عنه، فهذا محرم باتفاق أهل العلم وباطل ولا يجوز، لا يجوز اتيان الساحر مطلقا، لا لطلب السحر ابتداء ولا لطلب حله، لمن كان فيه سحر أو أصابه سحر لا يجوز اتيان الساحر مطلقا، لا, لا, لا لطلب السحر، لا لأن يطلب منه سحرا، ولا أيضا ليطلب منه حل سحر. الساحر لا يؤتى في كل الأحوال، لأن الساحر من المفسدين في الأرض، والساحر من أهل الإجرام وأهل الإضلال، وإذا علم بمكانه لا يؤتى ليطلب منه علاجا، وإنما يبلغ عنه ولاة الأمر والسلطات حتى يقضى عليه، ولا يبقى هذا المفسد مفسدا في الأرض. وواجب كل مسلم علم عن مكان ساحر أن يبلغ عنه وأن يدل عليه ولاة الأمر حتى يستأصل ويقطع دابره ولا يبقى في بلاد المسلمين مفسدا مضرا بالناس ومضرا بعلاقاتهم مضرا بمجتمعهم مضرا بأخلاقهم. فهم من شر المفسدين في الأرض، من شر المفسدين في الأرض. لا يحل أن يؤتى مطلقا، لا لطلب سحر ولا أيضا لطلب علاج سحر، لا يجوز أبدا لا هذا ولا ذاك، فكل ذلك باطل ومحرم. حل السحر بسحر مثله، أي أن يذهب من به سحر إلى ساحر ويقول سحرت وأصابني بالسحر كذا وكذا وأريد منك حله، فهذا لا يجوز، ولا يحله عنه إلا بشيء من عمل الشيطان، لا يحل عنه إلا بشيء من عمل الشيطان، بأن يعطيه بعض الرقى الشركية أو التعلقات الشركية، أو يطلب منه أن يذبح ذبحا باطلا شركيا، كأن يذبح ديكا أو شاة أو غير ذلك قربة لغير الله تبارك وتعالى، أو يطلب منه أن يقول كلاما محرما أو يفعل فعلا محرما أو يسجد لغير الله أو غير ذلك من الأعمال الشركية التي يتقرب بها الساحر إلى الشيطان، فيتحقق شيء مما يريد باستخدام الشياطين والتعاون معهم، فيتقرب الساحر ويتقرب أيضا الممرض أو المسحور، يتقربان كلاهما إلى الشيطان ويبيع دينه. فالساحر بائع لدينه، وكذلك من يتعامل مع الساحر بائع لدينه، وكل منهما متقرب للشيطان. فأي خير ناله الإنسان في خسرانه لدينه وضياع دينه وبيعه لدينه؟ أي خير حصله وأي خير ناله؟ ولهذا فإن حل السحر بسحر مثله باطل ولا يجوز، لا يجوز أن يأتي ساحرا ليطلب منه حل سحر، فهذا باطل وهو من عمل الشيطان. ولهذا أورد المصنف رحمه الله أول ما أورد في هذه الترجمة حديث جابر وهو في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، يعني ما حكمها، سئل عن النشرة أي ما حكم النشرة، فقال هي من عمل الشيطان. وأل في قوله النشرة للعهد، أي النشرة المعروفة المعهودة التي يفعلها المشركون والتي كان عليها أهل الجاهلية، ما حكم تلك النشرة؟ هذا السؤال مثله سؤال آخر سبق أن مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية، ماذا قال؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فسئل عن الرقية فأجاب بهذا الجواب. هنا سئل عن النشرة، سئل عن النشرة ما حكمها، ما حكم حل السحر عن المسحور. وأل هنا للعهد أي النشرة المعروفة عندهم المعهودة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية في حل السحر، كانوا يفعلونها في الجاهلية لحل السحر، ما حكمها؟ قال هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان، أي أنها نوع من عمل الشيطان ومن استخدام الشياطين ومن التعامل مع الشياطين، وهذا فيه أن هذا النوع من النشرة محرم وباطل ولا تحل بحال، فهي من عمل الشيطان، وكل عمل الشيطان باطل، عمل الشيطان هو الشرك وهو الضلال والدعوة إلى البعد عن دين الله تبارك وتعالى، هذا هو عمل الشيطان، فلا تحل النشرة إذا كانت بهذه الصفة. أما إذا كانت بالصفة الأولى بالقرآن وبالذكر المشروع وبالدعوات المشروعة فهذا لا بأس به. ثم أورد الإمام رحمه الله عن الإمام أحمد أنه نقل عن ابن مسعود أنه يكره ذلك كله، أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كلها. والكراهة هنا كراهة التحريم، الكراهة هنا كراهة التحريم، والمراد بذلك كله أي كل ما كان من النشرة من عمل الشيطان فهي محرمة باطلة ولا تجوز. يكره ذلك كله، يكره كل ما كان من النشرة من عمل الشيطان، ولا يعني ابن مسعود ما كان من القرآن، لا يكره ما كان من القرآن أو ما كان من الدعاء أو المأثور، وإنما المراد بذلك كله أي كل ما كان من عمل الشيطان وكل ما كان من اتصال بالسحرة ونحوهم فهذا كله محرم وباطل. هذا المراد بقول ابن مسعود، بقول الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود أنه يكره ذلك كله، أي يكره كل ما كان من النشرة من عمل الشيطان. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. ثم أورد هذا الأثر أن قتادة سأل سعيد بن المسيب، سأله هذا السؤال، قال رجل به طب، والمراد بالطب هنا سحر، ويقال أن الطب من الأضداد، تطلق على المرض وتطلق على الشفاء، رجل به طب. وقيل إن السحر قيل له طب، يعني لم يقل مرض وإنما قيل طب تفاؤلا بشفائه، تفاؤلا بشفائه، فمثل ما يقولون للرجل اللديغ يقولون سليم، مثل ما يقولون للديغ سليم تفاؤلا. وسيأتي معنا في الباب القادم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فرجل به طب أي رجل به سحر، سحر رجل به طب أو يؤخذ، اقرأ. قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته أي بسبب السحر الذي أصابه، فلا يستطيع قربان أهله ولا يستطيع مجامعتها بسبب السحر الذي أصابه. وهذا النوع من السحر يسمى سحر الصرف، وهو المشار إليه في قوله تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يصرف عن زوجته إما بكراهة قلبه لها أو بعدم قدرته على جماعها وإتيانها، فيكون مصروفا. يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يعني بسبب السحر الذي أصابه يؤخذ عنها، فلا يستطيع قربها ولا يستطيع إتيانها بسبب هذا السحر. رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، وكونه يؤخذ عن امرأته هذا نوع من السحر يسمى كما قلت سحر الصرف. أيحل عنه أو ينشر؟ هذا الآن سؤال، أيحل عنه أو ينشر، يعني أيحل عنها السحر بأن يفك السحر أو ينشر، أي يفك هذا السحر بالقراءة والرقية ونحو ذلك، أيحل عنه أو ينشر؟ فماذا قال؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، يعني لا بأس أن يحل عنه ولا بأس أن ينشر، إنما يريدون به الإصلاح. وكلام سعيد هنا محمول على المشروع لا الممنوع، محمول على المشروع لا الممنوع، فقوله لا بأس به يعني لا بأس أن يحل عنه ولا بأس أن ينشر، أي لا بأس أن يحل عنه السحر بأن يفك إن وجد، كما أوضحت ذلك بأن تفك العقد ويمحى أثر الكتابة مع القراءة، قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين والاستعانة بالله تبارك وتعالى. أو ينشر أن يقرأ عليه القرآن والذكر والدعاء المشروع، فكلام سعيد يحمل على هذا ولا يحمل على النوع المحرم، وهذا من باب إحسان الظن بكلام أهل العلم وحمله على أحسن المحامل، ولا يحمل كلامهم على المحمل السيء. لا يحمل أن سعيد أراد بهذا أن يحل بالسحر وأن ينشر عنه بالسحر، ولا يحمل قوله يحل عنها وينشر أي النشرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، فمثل هذا الفهم ليس ماضيا على سبيل إحسان الظن بكلام أهل العلم، فالذي ينبغي أن يحسن الظن بكلامه ويحمل على أحسن المحامل. فقوله أيحل عنه وينشر يحتمل هذا الكلام أن يحل بالطريقة المشروعة أو الطريقة الممنوعة، واللائق بفهم كلام أهل العلم هو حمله على المحمل الحسن. إذن قول سعيد رحمه الله ومن علماء التابعين قوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح يحمل على المشروع لا الممنوع، يحمل على المشروع لا الممنوع، ويكون المراد بقوله يحل عنه أن يفك السحر بفك عقده مع القراءة وقراءة المعوذتين والنفث، وينشر أن يرقى بالقرآن وبالدعوات المأثورة. أما بإتيان السحرة فلا يحل، الساحر لا يؤتى ولا يذهب إليه، بل إن علم عن مكانه بلغ بمكانه ولاة الأمر حتى يقضى عليه ويقطع دابره ويراح المسلمون من شره ومن فساده. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. اقرأه كاملا. قال عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه ما ينفع أي مما دلت الشريعة على نفعه وفائدته وأنه لا مضرة فيه وهو داخل تحت قواعدها وكلياتها. أما ما لا ينفع فهذا منهي عنه، وقد عرفنا أن السحر مضرة على الإنسان في دينه ودنياه، فلا يكون داخلا في قول سعيد رحمه الله. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وروي عن الحسن أي البصري رحمه الله أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر إلا ساحر أي لا يحله بسحر مثله إلا من يتعاطى السحر. فلا يحل السحر إلا ساحر أي لا يحله بسحر مثله وبالتعامل مع الشياطين إلا ساحر. هذا المراد بقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. وأثر الحسن منصب على السحر الممنوع أو النشرة الممنوعة، وأثر سعيد منصب على النشرة المشروعة، والأثران يدلان على أن من النشرة ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر هذا في النشرة الممنوعة التي هي من عمل الشيطان، فحل السحر بسحر مثله هذا من عمل السحرة. وفي أثر الحسن هذا فائدة، أثر الحسن فيه فائدة أن من يحل السحر بسحر مثله لا يحله بالقرآن لا يؤتى، وهذا فيه تنبيه للمسلم أن يتفطن لمن ذهب إليه من أجل حل السحر. إن كان عنده من طرائق السحرة وأمور السحرة فلا يأتيه ولا يقربه. والسحرة لهم علامات كثيرة معروفة عنهم وذكرها أهل العلم، مثل أن يسأل من يأتيه يقول له ما اسم أمك وما اسم، يسأل عن اسم أمه مثلا، أو يكون عنده مثلا أدخنة وعندها، ويكون أيضا في مكان مظلم، وغالبا يفضل العمل في الليل، وإن لم يكن ليلا يفضل أن يكون في غرفة مظلمة. وكذلك يطلب ممن أتاه أن يأتيه بعقد، أو يأتيه مثلا بآثار، بعض الأشخاص تأتيني بأثر من فلان أو بشعره أو ببعض ملابسه الداخلية أو نحو، هذه كلها من أعمال أهل السحر، وكلها داخلة تحت تحذير الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر. يعني من كان في تعامله في حل السحر بهذه الطريقة فلا يحل أن يؤتى، لا يجوز أن يؤتى، ولا يجوز أن يذهب إليه الإنسان مهما كان الإنسان مرضه ومهما كان ضره، لا يذهب إلى هؤلاء، لأن الذهاب إليهم بيع للدين وضياع للدين، فلا يحل هذا. هذا المراد بقول الحسن رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يدخل في قول الحسن حل السحر بالقرآن والدعاء المأثور، وإنما يدخل تحته أعمال الشيطان التي هي أعمال السحرة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية

وهو أن النشرة نوعان: حل بسحر مثله، وهذه محرمة وهي من عمل الشيطان، وحل بالدعوات والأذكار المشروعة فهذا لا بأس به. والفرق بين المشروع والممنوع سواء في باب النشرة أو في كل باب من أبواب الدين هو هدى للإنسان وصلاح له عندما يكون الإنسان عنده فرقان بين الحق والباطل. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل، وهو العلم النافع الذي يميز به المسلم بين الخبيث والطيب والحق والضلال. وهنا تأملوا هذا الأمر: حل السحر عن المسحور. كيف يعرف الإنسان الصحيح منه من غير الصحيح؟ أجيبوا يا أخوان، كيف يعرف الإنسان الصحيح منه من غير الصحيح؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع. لا يمكن أن يعرف الصحيح من غير الصحيح إلا بالعلم النافع. إذا لم يكن عند الإنسان علم نافع لم يميز بين صحيح وغير صحيح. نعم، انتهى. نعم. قال: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير، أي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن التطير والتحذير منه، وأنه مناف للتوحيد الواجب ومناف للتوكل على الله والثقة به وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم سواء بالأشخاص أو البقاع أو الأصوات أو الكلام أو الأسماء أو غير ذلك، أن يتشاؤم بهذه الأشياء، وتشاؤمه بها يؤثر على عمله، إن كان تجارة أو كان سفرا أو كان بيعا أو شراء، فإذا تشاءم امتنع عن السفر أو امتنع عن البيع أو امتنع عن التجارة أو امتنع عن الزواج، مثل تشاؤم أهل الجاهلية بشوال، إذا كان الزواج في شوال يتشاءمون ولهذا لا يتزوج في شوال تشاؤما، أو مثلا ليلة الزواج يسمع اسم لا يعجبه فيتشاءم ويترك الزواج، أو مثلا يسمع صوتا لا يعجبه أو يرى طائرا أو نحو ذلك فيمتنع، أو يجعل رؤيته لهذا الأمر يمضي، فالتشاؤم خلل في العقيدة، خلل في الإيمان، خلل في صلة الإنسان وثقته بالله تبارك وتعالى. وإلا أي نفع أو ضر في هذه الأصوات أو هذه الطيور أو هذه البقاع أو هؤلاء الأشخاص؟ الخير من الله والأمر كله بيده والأمور كلها بقضائه وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. فأين إيمان الإنسان بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وأنه لا حول ولا قوة إلا به إذا كان يتشاءم من الطيور؟ أو مثل ما يؤثر أن أحدهم كان يمشي مع ابن عباس رضي الله عنهما فسمع صوت طير، قال: خير خير. قال: أي خير في هذا؟ الخير من الله عز وجل، يعني ما نتعلق بطيور أو بأصوات أو نظن من جهتها حصول خير أو اندفاع شر أو جلب نفع أو رفع ضر. الإنسان قلبه متعلق بربه، ملتجئ إلى الله، يطلب الخير منه ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى وحده. فالشريعة الإسلامية جاءت بالكمال، جاءت بعز المسلم ورفعته وسمو همته وعلو عزيمته ومضية في أعمال الخير، ولا يثني عن الخير صوت ولا بقعة ولا كلمة ولا ماضي في أعمال الخير في أعمال الأعمال النافعة. أما أصحاب التطير دائما قلوبهم قلقة، دائما قلوبهم قلقة وغير مطمئنة، إذا سمع صوت أحجم، وإذا رأى طير انكمش، وإذا رأى كذا دائما قلق ودائما مضطرب، وليس فيه العزيمة وليس فيه الإقدام على الخير، ودائما متخوف ودائما يتحرى المصاب، جاءه من هنا وجاءه من هنا، قليل الثقة بالله، ضعيف التوكل على الله. ولهذا التطير لا يأتي إلا من الشرك أو من ضعف العقيدة، التطير لا يأتي إلا من الشرك أو من ضعف العقيدة، يضعف التوكل عند الإنسان والثقة بالله، يضعف عنده فيتطير أو يكون مشركا ويبتلى بالتطير بكافة صوره وجميع أنواعه، ويكون متشائما من الأمور ومن الأحوال ومن الأشخاص ومن البقاع، فهو لا يأتي إلا من الشرك ومن ضعف العقيدة. أما إذا كان إيمان الإنسان بالله وتوكل على الله وثقته بالله والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور لا تثنيه ولا ترده، بل هو على ثقة بالله ومتوكل على الله وماضي في أعمال الخير طالبا العون من الله سبحانه وتعالى. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته في كل مرة لأي مصلحة دينية أو دنيوية ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمضي في مصالحه، يمضي في مصالحه. هكذا المسلم يمضي يسمي ويتوكل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، ويمضي. أما مثلا يرى له طير ويقول هذا بوم يمكن اليوم يصيبني كذا، أو مثلا يرى له حادث ويقول اليوم حوادث وينكمش، أو مثلا يسمع كلمة ما تعجبه، واحد ينادي آخر يقول خاسر ويقول اليوم خسارة، بيعي خسارة، ما أبيع ولا أشتري اليوم، وأجل البيع والشراء إلى غدا، ويصبح مضطرب وقلق ومستوحش ومنكمش، هذا من ضعف العقيدة، هذا من ضعف العقيدة وضعف الإيمان. أما المؤمن أبدا يمضي في مصالحه الدينية والدنيوية متوكلا على الله، يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمضي. ولو سمع صوت ما أعجبه أو رأى شيء ما أعجبه أو رأى طيرا أو رأى أي شيء ما يفكر في هذه الأمور، وإنما هو شخص متوكل على ربه سبحانه وتعالى، معتمد عليه، مفوض أمره، لا يلتفت إلى هذه الأشياء. أما إذا أعطى سمعه لها والتفت بقلبه لها انهزم، أصبح فيه انهزام وانقباض وقلق واضطراب ووحشة، ويمشي في طريقه وكل لحظة ينتظر أن يداهم الشيء الذي هو متشائم منه، وقلق وخائف، ويجلب له تطيره ماذا؟ يجلب لا لا لا لا لا لا له القلق، الاضطراب، ضعف الإيمان، التخوف من الأمور، وهذا كله بضعف الإيمان. أما المؤمن المتوكل على الله الواثق بالله الملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فهو لا يلتفت إلى هذه الأشياء، يمضي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يذهب إلى مسجده، إلى عمله، إلى تجارته، إلى بيعه، إلى شرائه، إلى أموره، معتمدا على ربه، واثقا به، متوكلا عليه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يلتفت لا إلى طير ولا إلى بقعة ولا إلى صوت ولا إلى أي شيء من هذا القبيل. فالتطير محرم، والشريعة جاءت بالتحذير منه والمنع منه، بينما كان أهل الجاهلية يتطيرون. وأصل التطير التشاؤم بالطيور أصله، ثم صاروا يتشاؤمون بماذا؟ يتشاؤمون بالأشخاص، ويتشاؤمون بالبقاع، ويتشاؤمون يعني مثلا يأتي مسافر فيرى إنسان مثلا به عرج، أو مثلا يده مصابة، أو إنسان أصابه مرض، أو فينكمش وينقبض ويقول لا اليوم ما أتاجر، أو اليوم ما أسافر، أو اليوم ما أتزوج،

يطير بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بموسى ومن معه ويقول هذه السيئات وهذه المصائب إنما جاءتنا من جهته ومن قبله. ما الجواب على ذلك؟ الجواب عليه هو الموضع الذي اقتصر المصنف على ذكره في هذه الترجمة، لأن فيه موضع الشاهد: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله، ما معنى ذلك؟ يعني الأمور كلها بقضاء الله وقدره، الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، الأمور كلها بيده وبقضائه وقدره. وهذه المصائب التي حلت بهؤلاء هي قضاء وقدر، وسببها كفرهم وضلالهم وإعراضهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم، فكلا أخذنا بذنبه. فالأمور كلها بقضاء الله وقدره، وهؤلاء قوم كفار معرضون عن دين الله، منحلون عنه، معرضون عما جاء به الأنبياء. فهذا هو السبب: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا فيه فائدة، أن العلم هو الذي به صلاح الإنسان، أما إذا ذهب عنه العلم ولم يكن من أهل العلم وقع في مثل هذه الأعمال، ووقع أيضا فيما هو أشنع منها. قال وقوله: قالوا طائركم معكم. قال وقوله: قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم، هذه الآية جاءت في سورة ياسين في سياق رد أو قول قوم ياسين لرسلهم: قالوا تطيرنا بكم، يعني نحن متطيرون بكم ومتشائمون منكم ومن كلامكم ومن أقوالكم. فتشاءم هؤلاء الأقوام من رسلهم وقالوا إنهم تطيروا بهم وتشاءموا بهم وبما جاءوا به، فجاء الرد هنا في قوله: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. واقتصر المصنف هنا، لاحظ أولا قول أقوام الأنبياء ماذا قالوا؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني نحن متشائمون منكم، وكل ما تقولونه لنا وتأتوننا به متشائمون منه، مثل ما تشاءم قوم موسى من موسى ومعه، وهؤلاء أيضا تشاءموا من الرسل. قالوا إنا تطيرنا بكم، ولم يتشاءموا فقط، وإنما تشاءموا وهددوا الأنبياء: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فرد عليهم أنبياؤهم بماذا؟ قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم، يعني ما مصائبكم والنكبات التي تحل بكم وما يحصل لكم من نكبات هي معكم، أي بسبب كفركم وإعراضكم وانصرافكم عن دين الله تبارك وتعالى، هذا هو السبب. طائركم معكم، يعني بلاؤكم فيكم، أنتم أهل كفر وأهل ضلال وأهل إعراض عن دين الله، وهذا الكفر والإعراض والصدود عن دين الله تبارك وتعالى هو سبب البلاء، كما قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. وكما قال عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني أن ذكرناكم بالله وبدينه وبطاعته قلتم ما قلتم، بسبب تذكيرنا لكم بالله وبالحق وبالهدى قلتم ما قلتم، بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون للحد، متعدون للحد، وقولكم هذا من إسرافكم، أي من تجاوزكم وتعديكم. والشاهد: قالوا طائركم معكم. والآية فيها فائدة، أن الشؤم يجلبه الإنسان لنفسه برقة دينه وضعف إيمانه وقلة ثقة بالله، فيجلب لنفسه البلاء، ويجلب لنفسه المصاب، ويجلب لنفسه بهذا الذي يعني الذي وجد في قلبه من تشاؤم أو تطير أو نحو ذلك. قالوا طائركم معكم. وفي هذه الآية والآية التي قبلها وآيات أخرى دليل على أن التطير محرم في شرائع الأنبياء كلهم. نعم. قال قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. قال: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ثم غول. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا هنا للنفي، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، ينفي العدوى وينفي الطيرة وينفي الهامة وينفي الغول وينفي النوء وينفي صفر، كل هذه ينفيها. لا عدوى، يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، ينفي ذلك. وينبغي هنا أن يفهم ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بهذا النفي لا عدوى. والعدوى هي انتقال المرض من شخص إلى آخر أو من بهيمة إلى أخرى، انتقال المرض. والذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية، ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن المرض ينتقل بطبعه، أن المرض ينتقل بطبعه، وبناء على هذه العقيدة التي يعتقدونها يصبح خوفهم متجه إلى هذا المرض، لا يكون قلبهم معلق بالله، وإنما مخاوفهم وقلوبهم متعلقة بهذا المرض وخائفة من جهته، لا يكون خوفه والتجاؤه إلى الله، ولا يستشعر أن المصيبة بإذن الله وأن العافية بيد الله، وإنما خوفه متعلق بهذا، يعتقد أن المرض ينتقل بطبعه، أي ليس بإذن الله وإنما ينتقل بطبعه. فهذا الذي يعتقده أهل الجاهلية نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا عدوى، أي لا عدوى كما يعتقده أهل الجاهلية. أما انتقال المرض من شخص إلى آخر بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينفيه. ولهذا قال في الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن المجذوم يعدي بإذن الله، لأنه يعدي بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عدوى هذه دعوة للمسلم أن يكون معلقا قلبه بالله واثقا به والأمور بمشيئته، ولا يمنع ذلك من أخذ الأسباب، لا يمنع ذلك من أخذ الأسباب المشروعة دون أن يكون القلب متعلق بالأسباب كما عليه أهل الجاهلية في اعتقادهم في العدوى. هذا المراد بقوله لا عدوى ولا طيرة، أي أيضا نفي للطيرة والتشاؤم سواء بالبقاع أو بالطيور أو بالأشخاص أو بالأسماء، فلا طيرة. وما يكون من تطير من هؤلاء هو شيء جلبوه على أنفسهم، قالوا طائركم معكم، يعني هذا الشر أنتم جلبتموه على أنفسكم وجررتوه لأنفسكم بعقائدكم الفاسدة وأعمالكم المنحرفة. نعم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة البوم، الهامة البوم والطائر المعروف، وكان يتشاءم منها أهل الجاهلية إذا وقف على البيت أو رآه في طريقه وهو مسافر أو نحو ذلك فإنهم يتشاءمون به، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ولا هامة. قوله ولا صفر، قيل المراد به شهر صفر، قيل المراد به شهر صفر، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر، يتشاءمون بهذا الشهر، ولا يزال التشاؤم بالأوقات موجودا في الجاهلية، وربما سرى لبعض المسلمين مثل تشاؤم بعض الناس برقم 13 يتشاءم منه، يعني بيت رقم 13 يقول لا ما اسكنه، او الدور رقم 13 لا لف مع الشارع رقم يقول لا ما يتشاءم. فهذا مثل هذا من عمل الجاهلية، كل هذا من عمل الجاهلية، يتشاءم من رقم ولا يتشاءم من شهر ولا يتشاءم من بقعة او من صوت او من مكان، فكل ذلك مما جاء الاسلام بمنعه. والإسلام يدعو المسلم لأن يكون عزيزا واثقا بالله متوكلا قوي الإيمان، لا تثنيه مثل هذه الأسماء ولا مثل هذه البقاع ولا مثل هذه الأصوات، وإنما هو رجل يثق بالله ومتوكل على الله وملتجئ إليه سبحانه وتعالى. قال ولا صفر، ثم قال وزاد مسلم ولا نوء، ولا نوء، وهذا سيأتي فيه ترجمة مستقلة، يعني التعلق بالأنواع وهي مواقع النجوم ومنازل النجوم، فالتعلق بها والنظر إليها في طلب خير أو دفع ضر أو جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك، هذا أيضا مما جاءت الشريعة بمنعه. وسيأتي عندنا في ترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما الكافر فمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ولا نوء، نفى ذلك. قال ولا غول، والغول جمع غيلان، وهي الوحوش والسعالي أو نحوها التي تظهر، قد تظهر للناس في الصحاري أو في البراري أو نحو ذلك، أو شبح لأشياء قد تظهر له. وكان أهل الجاهلية يمضي في أسفاره وفي مخاوف، في مخاوف يعني من تغيل الغيلان وظهور هذه الأشياء، وخائف منها. ودين الإسلام يدعو إلى الخوف بالله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإنسان خوفه من الله، وإذا سمع شيئا من هذه الأشياء أو يؤذن ويذكر الله ويكبر ويقرأ آية الكرسي ويلتجئ إلى الله واثق بالله تبارك وتعالى. فجاء الإسلام بنفي ذلك، يعني نفي هذه المخاوف التي في قلوب الجاهلية من هذه الأشياء. أما المسلم ليس في قلبه هذه المخاوف، وإنما هو رجل واثق بالله متوكل عليه قوي الإيمان، لا ليس مباليا بهذه الأشياء. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمسلم في غاية الثقة بالله، إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وينام وهو مطمئن واثق بالله وقوي الثقة بالله متوكل على الله لا يبالي. أما أصحاب أهل الجاهلية تجد في خوف، وكل لحظة يقول جاءني الآن، وكل حركة تفزعه وكل شيء يخيفه. فالمسلم ليس شأنه كذلك، وإنما المسلم خوفا من الله والتجاء إلى الله وثقته به سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا غول، يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية من تخوف من جهتها والتفات للقلوب إليها وامتلاء بالقلوب من خوف منها. فالمسلم ينبذ ذلك كله ويكون واثقا بربه متوكلا عليه معتمدا عليه. نعم. قال وله معنى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وهو بمعنى ما سبق، قال ويعجبني الفأل، يعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، قال الكلمة الطيبة. وفرق بين التشاؤم والفأل، التشاؤم يجعل الإنسان منقبض منكمش متخوف ويؤثر عليه حتى يؤثر على عقيدته. أما الفأل فهي كلمة طيبة يسمعها الإنسان فيدخل عليه سرورا وهو ماضي على ما هو ماض عليه واثق بربه، لكن الكلمة الطيبة تدخل عليه شيء من السرور. فمثلا شخص أصابه مرض ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه، فسمع شخصا ينادي صاحبه يا سالم يا سالم تعال، فتفاءل واستبشر. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعجب، كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام الفعل، وهي الكلمة الطيبة يسمعها المسلم. يسمعها المسلم، أو مثلا شخص ماشي في تجارة وواثق بالله ومعتمد على الله ويسأل الله أن يربح ويكسب، فسمع شخصا ينادي صاحبه يا رابح فأعجبته وسر بها وتفاءل، هذا لا بأس به. قال ويعجبني الفعل. قال وما هو الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فالتفاؤل مطلوب، والمسلم متفائل دائما يرجو من الله خيرا، ودائما يحسن الظن بالله ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفق في عمله وفي تجارته وفي كذا. وإذا سمع كلمة طيبة وسر بها وفرح بها وأعجبته فهذا لا بأس به. نعم. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحسنها الفأل أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم أورد هذا الحديث وقد رواه أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر، وصحح ذلك عدد من الشراح عروة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطيرة فقال أحسنها الفأل سئل عن الطيرة ما حكمها فقال أحسنها الفأل، يعني أن يكون المسلم متفائلا ويبتعد عن التشاؤم أيا كان وأيا كانت صورته، والتشاؤم مذموم، وأما الفأل طيب. فقول عليه الصلاة والسلام أحسنها الفأل أي أحسن أحوال المسلم في هذا الباب أن يكون متفائل بصوت طيب أو كلام طيب أو خبر طيب يتفائل، فهذا لا بأس به، وكان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤثر على عقيدة الإنسان. قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما بل هو ماضي على ما هو عليه، يعني يسمع الكلمة الطيبة وهو ماض في أعماله وماض على ما أقدم عليه ولا يرد مسلما. أما التطير إذا وجد في الإنسان وأثر فيه وتفاعل معه يرده ويمنعه وينكمش ويؤثر على عقيدته. وبهذا ندرك الفرق بين الفأل والطيرة. الطيرة ترد الإنسان وتؤثر على عقيدته وعلى إيمانه ويمتلئ قلبه بالمخاوف والشكوك، أما الفأل فهي كلمة طيبة يسمعها المسلم وهو ماض في طريقه فيما هو ماض فيه، لكنه يفرح ويسر وينشط ويستبشر، وهذه كلها معاني عظيمة ومعاني طيبة. فكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل. قال ولا ترد مسلما. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا كله توكل على الله وثقة بالله. فإذا رأى الإنسان ما يكره، يعني لو أن الإنسان رأى أو سمع شيئا يكرهه من كلام أو خبر أو صورة أو شيء من ذلك ووقع في قلبه كراهة، فعليه أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا يكون قلبه ملتفت لما سمع أو لما رأى، وإنما يلتفت بقلبه إلى الله، يلتجئ بقلبه إلى الله يسأله ويقوي عقيدة الإيمان بالله والتوكل على الله، الحسنات من الله، ولا يصرف السيئات إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيشغل قلبه بالإيمان والثقة بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى. قال وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وكرر ذلك. وهذا فيه أن الطيرة شرك. لماذا؟ لأن قلب المتطير ملتفت إلى غير الله، خوفه من غيره سبحانه وتعالى، وقلبه ملتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وإذا كان يعتقد في قرارة نفسه أن الحسنات من الله والسيئات والأمور كلها من سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بقضائه وقدره جل وعلا، إذا كان في قرارة نفسه يعتقد ولكنه تشاءم وجاءته شيء من المخاوف، فهذا شرك أصغر، وهو من الأمور المناقضة لكمال التوحيد الواجب، المناقضة لكمال التوحيد الواجب. وهذا الذي يبين لنا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن الطيرة شرك منافية للتوحيد الواجب. ومن نصح المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة، يعني قد تقرأ أنت الآن باب ما جاء في التطير في كتاب التوحيد وتسأل تقول: إيش العلاقة؟ الكتاب كتاب التوحيد، فما العلاقة؟ العلاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ومن نصح المؤلف رحمه الله أن يبين التوحيد ببيان أفراده وأعماله وأنواعه، أيضا يبينه بالتحذير من ضده، بالتحذير من ضده، ما يضاده أيضا وما يناقض كماله الواجب. وهذا كله من نصح المؤلف وتمام بيانه رحمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا من كلام ابن مسعود، وهذا من كلام ابن مسعود، قال: ما منا إلا، يعني لما روى الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا ويأتي في قلبه شيء أحيانا من سماع كلمة أو سماع شيء، إلا ويقع في قلبه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكلام مسعود هذا فيه فائدة عظيمة جدا، أنك رأسا مجرد ما يأتي للقلب شيء من هذه الأمور عليك أن تستجلب لقلبك ماذا؟ التوكل. تستجلب لقلبك التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه: اللهم إني توكلت عليك، اللهم لا خير إلا خيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويقوي ثقته بالله ولا يلتفت لهذا الشيء، يذهبه بالتوكل، يذهبه بالتوكل. وهذه فائدة، الذي يذهب الطيرة ويطردها عن القلب التوكل على الله. فإذا ضعف التوكل على الله عشعشت الطيرة على القلب وتمكنت منه وأضرت بالإنسان. لكن مجرد ما أن تأتي بداياتها أو يأتي للقلب أوائلها يذهبه العبد بتوكل على الله، يذهبه بتوكل على الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرفها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. هذه تطرد بإذن الله تبارك وتعالى هذا التشاؤم وهذا التطير. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الطيرة التي يذم عليها الإنسان، يذم عليها فاعلها، التي تثنيه عن أعماله وترد عن مصالحه وتوجد فيه الانهزامية والقلق والانكماش والتردد وعدم الإقدام، فهذه الطيرة التي يذم عليه الإنسان إذا ردته عن حاجته. لكن إذا كان الإنسان وقع في قلبه شيء، أول ما سمع كلمة أو أول ما سمع خبرا ثم طرده بالتوكل وأزاله عن نفسه بالتوكل ومضى في عمله ولم يتردد وإنما مضى في عمله، فهذا لا يضره شيء، هذا لا يضره شيء. متى يقع الإنسان في الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؟ إذا ردته الطيرة، رأى بوما وامتنع، قال: أنا لا يمكن أتزوج الليلة، ما دام أني رأيت هذا البوم لا يمكن أن أتزوج الليلة، وامتنع من الزواج وأجله إلى يوم آخر أو إلى شهر آخر، أو قال: الشهر هذا سفر، لا، أنا أؤجله إلى الشهر القادم. فمثل هذا التشاؤم الذي يرد الإنسان عن حاجة، هذا شرك منافي للتوحيد الواجب، شرك مناف للتوحيد الواجب. من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. لكن إن لم ترده ودافعها وطردها، جاءت إلى قلبه ابتداء وهجمت على قلبه أول ما رأى للشيء أو كذا، ثم قال: توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ومضى ولم يبالي، هذا لا شيء عليه. لكن الإنسان الذي ترده الطيرة ويقع فيه الانهزامية والتردد والقلق وضعف القلب، فهذا الذي يكون وقع في الشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. كان الأمور كلها بيد الله، وما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي خير من جهة بوم أو من جهة طير أو من جهة صوت أو من جهة، وأي ضر من جهة، هذه الأشياء، هذه الأشياء مخلوقات لله، والله عز وجل آخذ بناصية كل مخلوق، والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ومشيئته، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يلتفت إلى هذا كله ويمضي في مصالحه. أما إن ردته الطيرة عن حاجته فهذا الذي يكون وقع في الشرك. قال: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه، وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ثم أورد هذا الحديث، حديث الفضل، وإن كان في سنده كلام، لكنه من أحسن ما يكون في بيان حد الطيرة المذمومة التي هي شرك. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة يعني التي يذم عليها فاعلها ويكون وقع في بسببها في الشرك، ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا كان مضيك في أمر أو امتناعك من أمر لأجل الطيرة، لأجل التشاؤم، فهذا الذي يقع في الإنسان في الشرك بسببه. لماذا؟ لأن تعلقه بهذا الشيء الذي هو التشاؤم هو الذي جعله يقدم أو يحجم، لم يجعله يقدم أو يحجم تفويضه لأمره لله وثقته بالله وقوة التجاه إلى الله، لا، أقدم أو أحجم لأنه ملتفت لهذا الشيء. فإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة يعني التي يذم عليها الإنسان ويكون وقع بسببها في الشرك، ما أمضاك أو ردك، يعني ما جعلك تمضي أو جعلك تحجن. فهذا هو الذي يكون شركا. أما إذا كان الإنسان يعني هجم على قلبه شيء من هذا ثم طرده بالتوكل ومضى في عمله ولم يتردد، فهذا لا, لا, لا شيء عليه. وإنما الطيرة التي يذم عليها الإنسان ما أمضاه أو رده، ولا ترد مسلما، هي لا ترد مسلما، المسلم واثق بالله ولا يلتفت إلى هذه الأشياء. فإذا هذا الحديث في فائدة

يعني وقوع شيء من ذلك في القلب مع كراهية القلب لا يضر ويذهبه الله بالتوكل. يعني طالما أن العبد متوكل على الله واثق بالله ما يضره أنه دخل شيء هجم على قلبه ثم كرهه وذهب عنه بتوكله على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يضره. نعم. قال التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. ذكر ما يقول من وجده، يعني كما جاء في الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. التصريح بأن الطيرة شرك كما في الحديث قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. الحادي عشر: تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة أي التي جاءت النصوص بذمها، وهي التي تجعل الإنسان يمضي أو يرجع، تؤثر فيه. يعني الطيرة المذمومة هي التي تؤثر في الإنسان سلوكا أو عملا. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إنما الطيرة المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير منها التي تمضيك أو تردك، يعني تجعلك تمضي في الأمر أو تجعلك تتردد وتمتنع عن فعله، فهذا الذي يذم. أما إذا كنت ماضي على أعمالك وماشي على مصالحك الدينية والدنيوية وما يرد على قلبك من هذه الأشياء تكرهه وتتعوذ بالله منه وتتوكل على الله وتمضي في عملك، هذا لا يضرك. فالذي يضر الذي يجعل الإنسان يتأثر سلوكيا بالشيء الذي وقع في قلبه تطير منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما معنى ما جاء في الدعاء المأثور شفاء لا يغادر سقما؟ هذا الدعاء أو هذه اللفظة عظيمة جدا يا أخوان، والانتباه لمعناها مفيد لك عندما تدعو بهذا الدعاء. وأهل العلم رحمهم الله نبهوا على أن الاستفادة من الأذكار والدعوات المأثورة لا بد فيه من فهم المعنى، فإذا فهم المعنى قوي الأثر وعظمة الفائدة. أما إذا كان الإنسان يتكلم بكلام لا يدري ما معناه ولا المراد به، فإن تأثيره يكون ضعيفا. فكان عليه الصلاة والسلام يرقي المريض بقوله: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. فمعنى قوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يبقي أثر ولا يبقي علة، فيطلب من الله عز وجل شفاء للمريض، شفاء تام لا يبقى له أثر، ما يسمى في وقتنا الحاضر الأعراض الجانبية التي تبقى، يعني يزول المرض، قد يزول المرض وتبقى إيش؟ تبقى أعراض جانبية، المرض نفسه الذي كان مؤذيه ذهب، لكن بقيت إيش؟ أعراض جانبية على إثر الله. مثل بعض الناس تسأله تقول يعني إيش هذا، يقول والله أنا كان معي مرض قديم لكن الحمد لله شفيت باقي هذا من آثاره. فهنا يقول شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي أثر، يعني يغادر المرض كله ولا يبقى له أثر. فهذا من كمال الإيش؟ من كمال الدعوات النبوية. فلما تدعو الله وأن تفهم المعنى شفاء لا يغادر سقما، وأنت تستشعر سؤالك لله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك مرضك ولا يبقى له أثر فيك، ولا يبقى له أثر فيك، هذا يختلف عن كونك تقرأ وأنت ما تدري، تقرأ هذه الكلمة وأنت لا تدري ما هي، فالأثر مختلف. مثله أيضا في الدعاء الآخر، حديث عثمان بن مضعون قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشكو ألما في بطني منذ أسلمت، فقال لي: ضع يدك على الذي يألم من بطنك من جسدك، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل ثلاث مرات بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ايش معنى وهو حاذر؟ من شر ما اجد واضحة، يعني من شر المرض الذي اجده والألم الذي اجده، استعيذ بالله اي من الألم الذي اجده. وهو حاذر، ما معنى وهو حاذر؟ عادة المريض المصاب بمرض مع مرضه عنده ايش؟ عنده مخاوف من التفاقم المرض وتزايده وأن يتفتح عليها أمراض أخرى، عنده مخاوف أن يزيد كذا أو ينتشر فهذه مخاوف قد توجد في بعض المرضى. فهنا يقول من شر ما أجد، يعني المرض اللي الآن أجده، وأحاذر أيضا المخاوف التي قد تكون عند الإنسان، فهذا تعود من الموجود أن يذهب ومن المخاوف أن لا تحصل ولا تأتي. فانظر كمال الدعوات النبوية وجمعها. فهذا يختلف لما تقوله أن تستشعر المعنى من أن تقوله أنت لا تدري ما هو، مثل تقرأ تقول الله من يعوذ بك من شر ما أجد وهو حاذر، ويقال لك وش معنى وهو حاذر، تقول الله ما أدري وجدت في الحديث ونقرأها. لا بد الإنسان يفهم ويعرف المعنى حتى يكون للدعاء الأثر البالغ. كثرت الأسئلة عن الحجامة، هل هي سنة وهل تفيد في فك السحر؟ الحجامة شفاء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم، والحجامة شفاء، وهي إخراج لدم يعني فاسد بقاءه يؤثر على البدن، وإذا خرج هذا الدم قويت حركة الدم النقي في البدن وتحرك، وكان هذا السبب بإذن الله تبارك وتعالى لشفاء الإنسان بإزالة الدم يعني المتخثر أو الدم الفاسد وسحبه من البدن، ويبقى في الدم في الجسم دم نقي وتقوى حركته وتنشط حركته، ويكون مقاومة الجسم للأمراض أقوى بإذن الله تبارك وتعالى. فالحجامة فيها الشفاء، فيها فوائد عظيمة ومنافع كثيرة. وابن القيم رحمة الله عليه أطال الكلام في الحجامة في كتابه الطب النبوي، وذكر فوائدها وذكر منافعها، وذكر أيضا ما يتعلق بأوقات الحجامة وأن لها أوقات، جاء بيانها في السنة، ما يحتجم الإنسان في كل وقت، وإنما يحتجم بالوقت المناسب. ومثل هذه التفاصيل يمكن أن يطلع عليها في كتاب الطب النبوي لابن القيم رحمة الله عليه. وهذا يقول هل مسألة النشرة مسألة خلافية بين العلماء؟ مسألة النشرة أمرها واضح كما مر معنا، مسألة النشرة أمرها واضح، إن كانت بالرقى والقرآن والدعوات المشروعة فلا بأس بها، أما بالإتيان للسحرة فلا تحل، يحرم للمسلم أن يأتي الساحر، والواجب عليه إذا علم من مكان الساحر أن لا يأتيه ليطلب منه العلاج، فليذهب إلى ولي الأمر ليقتل الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى بجالة بن عبدة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، حفصة أمرت بقتل ساحرة، جندب أمر بقتل ساحر، صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله مر معنا. فكيف مع هذه الأمور يقال أن الساحر يؤتى ليعالج؟ إذا علم مكان الساحر واجب المسلم تجاهه أن يبلغ عنه وأن يدل على مكانه وأن يحذر منه، لا أن يأتيه ولا أن يدل الناس عليه. والذين يأتون السحرة لحل السحر أصبحت وظيفتهم في هذا الباب على خلاف الدين وعلى خلاف السنة، بدل أن يخبر عن الساحر ليقطع دابره ماذا يفعل؟ ها؟ يقول للناس أنا كنت كذا وذهبت إلى فلان في البلد الفلاني والمكان الفلاني واستفدت، ويصبح دليل للسحرة، يصبح دليلا للسحرة. هل هذا دين؟ أن يكون الإنسان دليل للسحرة، يدل على السحرة في ما في ساحر يقول جيد في المكان الفلاني، أنا جربت وذهبت ب ب ب ب وكان بي كذا وكذا وزال عني، هذا يصبح دليل يدل على أماكن السحرة وداعية للذهاب للسحرة، فهذا ما أحد يقوله. الساحر لا يؤتى ولا يذهب إليه، ويحذر الناس منه في كل الأحوال. وبعض الشراح حكوا هذا اتفاق بين أهل العلم أن لا يذهب إليه، وهو من عمل الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مجموعة تشاؤمات، قد مسألة عن هل يمنع التشاؤم، يقول هل التشاؤم بعد كثرة الضحك اعتبر تطير؟ التشاؤم بأي شيء، سواء بصوت أو بضحكة معينة أو بكلمة أو بمكان أو ببقعة، التشاؤم والتطير لا يختص بأمر معين، وإنما يكون بكل شيء. قد يتشاؤم الإنسان بصوت، قد يتشاؤم بحركة معينة، قد يتشاؤم بنظر معين، قد يتشاؤم بصوت، قد يتشاؤم ببقعة مكان. فالتشاؤم لا يختص بالبقاع، بالأصوات، بالأمكنة. فقد يتشاؤم بعض الناس بضحكة معينة فيدخل عليه الشؤم من جهتها. نعم. ويقول هذا الثوب الأسود، الثوب الأسود قد يتشاؤم منه بعض الناس، وقد يتشاؤم من لون آخر، فالتشاؤم يكون من بعض الناس بلون، بصوت، بكلمة، بمنظر، بنظرة، بأشياء. وهذه أشياء هي في ذاتها لا شؤم فيها، لكن كما جاء في طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، يعني الشر الذي فيكم جلبتموه لأنفسكم بهذا التشاؤم. أما هذه الأشياء هي في ذاتها لا شؤم فيها، ولكن الناس قد يتشاؤمون، الناس قد يتشاؤمون ويتفاوتون في ذلك، قد يتشاؤم شخص بلون، قد يتشاؤم آخر بصوت، قد يتشاؤم آخر ببقعة، والتشاؤم في كل أحواله مذموم ومحرم. الضحكة لا شؤم فيها، واللون الأسود لا شؤم فيه ونحو ذلك، هذه لا شؤم فيها. لكن الشؤم يأتي على الإنسان من نفسه، نعم، وضعف إيمانه وضعف توكله. هذا يقول إذا لم نستطع فك العقد فهل نحرقها مباشرة؟ لا، العقد كما جاء تفك بالقرآن، والإنسان يكون قوي الإيمان وقوي الثقة بالله تبارك وتعالى، ويقرأ المعوذات وينفث ويفك هذه العقد، يفك هذه العقد ويحلها من عقدها وربطها، وهو ينفث، يقرأ وينفث ويفك هذه العقد. وإذا تم له فكها وحل هذه العقد، يقطع هذه الخيوط وهذه الحبال ويرميها. هذا يقول عملت طواف الوداع قبل المغرب، ثم صليت المغرب والعشاء والفجر، وبعدها سافرت، هل عليه شيء؟ إذا كان الذي حبسك عن السفر يعني أمر خارج عن رغبتك، وهو مثلا تأخر السيارات أو الزحام أو شيء من هذا القبيل، فلا شيء عليك. أما إذا كنت يعني طفت الوداع ثم آثرت أن تبقى بعده إلى الفجر، مثل تتسوق وتقوم بأعمال وأمور من هذا القبيل، فلا يكون بذلك آخر عهدك البيت. هذا يسأل عن العلاج بالطاقة الحيوية والمغناطيسية وبعض الأشياء الأخرى، يقول أنها يعني تسكن الأعضاء، والعلاج بالتأمل. هذه الأنواع العلاجات هي أشياء من أمور الجاهلية أدخلت على الناس الآن بمسميات حديثة، وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني تسكن الواهنة، ألم، الواهنة ألم في اليد في العضد، وهذه الحلقة من النحاس يضعها في يده لتسكن. قال من الواهنة، ماذا قال له النبي؟ الرجل لابس لها ويرى أنها مسكنة للألم، وربما أنه يشعر أيضا أنها مسكنة لألمه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أبقها ما دمت تحس بفائدة منها أو تشعر أنها تفيدك؟ لا، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ومنها أيضا التي توصف لمرضى الروماتيزم، وهي حلقات معدنية، وربما تباع أيضا ببعض الصيدليات لمرضى الروماتيزم، حلقة من المعدن يضعها على ساقه بزعمهم أنها تسكن. ويعدد لها بعض الأطباء فوائد، يذكر لها فوائد عديدة. وهذا النوع من المعادن الذي يستعمل بعض الأطباء عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعرض عليه أحد الأطباء وعدد له فوائد يرى أنها تفيد من استعمال هذا النوع من المعادن لمرضى الروماتيزم. فيقول الشيخ رحمة الله عليه في فتوى طويلة له في هذا الباب أو في هذا الموضوع، يقول رحمة الله عليه: تأملت هذا الأمر طويلا وعرضته على كثير من المشايخ وأساتذة الجامعات وبحثته معهم، ثم ذكر كلاما وذكر خلاصة قوله، قال في نهاية كلامه: والخلاصة أن هذا الأمر لا يجوز أن يستعمل، وهو من جنس حلقة الصفر والخيوط التي كان يستعملها أهل الجاهلية، وهو من تعلق القلب بهذه الأشياء، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأورد الأحاديث في هذا الباب، وقال: الشريعة جاءت بالنهي عن الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، وتكلم طويلا في هذا الأمر وبين أنه لا يجوز استعمال هذه الأشياء. وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سئل عنها وأفتى بأنها لا تجوز ولا يحل استعمالها، لأنها أسباب غير شرعية، أسباب غير شرعية، وليست هي من الأسباب المباحة التي أذن الله سبحانه وتعالى لعباده بالاستشفاء بها، بل جاء الشريعة بمنع أمثال ذلك، ولما فيها من التعلق، تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. يسأل عن الاسترقاء. الاسترقاء هو طلب الرقية، الاسترقاء هو طلب الرقية، وهو جائز، لكن الخلاف الأولى. الاسترقاء جائز، يجوز للإنسان أن يسترقي، ومعنى يسترقي أن يطلب من غيره أن يرقيه، أن يذهب إلى رجل يتوسم فيه الخير والصلاح ويقول: اقرأ علي. فهذا يسمى استرقاء، وهو جائز لكنه خلاف الأولى. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن يعيذنا من شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ به تبارك وتعالى من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم، ونعوذ به تبارك وتعالى من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، ونعوذ به تبارك وتعالى من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأله تبارك وتعالى من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به تبارك وتعالى من شر ما استعاده منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ به تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، ونعوذ به تبارك وتعالى من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوب المذنبين وأن يتوب على التائبين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال وسديد الأقوال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.